الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عندها تساقط وخفة بشعر حواجبها، فهل يجوز لها عمل ما يسمى التاتو، علما بأنه مثل لونه يبقى على الطبقة السطحية من الجلد لمدة سنة كاملة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه يقال في باب الضرورات ما لا يقال في باب التحسينات الكماليات، فقد نمنع أشياء إذا كانت في باب الكمال والتحسين، ونجيزها إذا دعا لها داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. ومن ذلك ما حرمه الشارع من زينة المرأة كالوشر والوصل والتفليج والوشم، فهذه نحن نمنعها إذا كانت في باب الكماليات التحسينيات في طلب كمال الجمال فقط. وأما إذا دعا لها داعي الضرورة أو الحاجة الملحة فإنه لا بأس ولا حرج فيها إن شاء الله. ومن ذلك ما يسمى بزينة التاتو، فإن حقيقتها أنها وشم أو قريبة منه جدا، فهي تأخذ حكمه لأن فيها غرزا لظاهر الجلد وحشو هذه المادة فيه، فهو وشم. فإذا كان هذا التساقط في حاجبك لم يوجب لك عيبا خلقيا، لم يوجب لك عيبا ولا يزال الأمر فيه محتملا، فإنه لا يجوز لك أن تفعلي هذا التاتو في حواجبك، لأنه حينئذ إنما تطلبين بعمله كمال الجمال والتحسين فقط. وأما إذا كان تساقط شعر الحاجب كثيرا، بمعنى أنه أدخلك في وصف العيب، بمعنى أنه صار عيبا مرضيا، فلا جرم أنه في هذه الحالة يجوز لك أن ترسميه بهذا التاتو، لأنه حينئذ من باب إزالة العيب وليس من باب طلب الكمال. كالمرأة إذا تساقط شيء من شعرها، فإذا كان هذا التساقط يسيرا لم يدخلها في وصف العيب، فإنه لا يجوز لها أن تصل شعرها ولا أن تزرعه. وأما إذا تساقط تساقطا كثيرا جدا بحيث أنه يدخلها في وصف العيب، بمعنى أنه صار عيبا خلقيا مرضيا، فحينئذ يجوز لها أن تزرع أو تصل تلك المواضع التي تساقط من رأسها. فإذا نحن في هذه الزينة، في زينة الوصل والوشر والتفليج والوشم، إنما نمنعها إذا كان المقصود بها كمال الجمال فقط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قال والمتفلجات للحسن. فتقييد هذا اللعن بكونه للحسن يدل على أنه إذا كان الداعي له الضرورة أو الحاجة الملحة فإنه لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله. فإذا صار هذا التاتو إذا كان الداعي له داعي الضرورة فإنه يجوز، وإذا كان الداعي له وجود عيب ظاهر تستحي منه المرأة وهو ظاهر لا يحتاج إلى إطالة نظر وإنما هو واضح مباشرة، فحينئذ يجوز. وأما إذا كان هذا التساقط لم يوجب عيبا في الحاجب، فلتتق الله المرأة ولتبتعد عن هذه الزينة التي لعن الشارع فاعلتها من باب الكمال والتجمل. ولذلك قلنا في أول القاعدة، عفوا، في أول الفتية، أنه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب الكماليات التحسينيات، والله أعلم.